أطباء لكن أدباء. كانت دراستهم الطب، هم عشقوا الأدب، وحين كتبوا ظهرت على أدبهم آثار الطب. أطباء لكن أدباء. الموسيقى محمد قابيل. أطباء لكن أدباء، برنامج يكتبه للإذاعة كمال إسماعيل، إخراج محمد المساح. إبراهيم ناجي. هل أنت سامعة أنيني؟ يا غاية القلب الحزين، يا قبلة الحب الخفي وكعبة الأمل الدفين، إني ذكرتك باكيا والأفق مغبر الجبين، والشمس تبدو وهي تغرب شبه دامعة العيون. أمسيت أرقبها على صخر وموج البحر دوني. الله الله يا ناجي الله، عجبك شعري يا سعيد؟ وفي أحسن من كده؟ قولي، أنت ناوي يا ناجي تدخل كلية الأدب؟ مش عارف. إحنا مش اتفقنا ندخل كلية الطب؟ أنا غاوي أدب يا سعيد، بحب الشعر. إيه؟ دور يا أخي على مستقبلك، ده الطب مهنة عظيمة، أشرف مهنة. طب والأدب يا سعيد؟ هواي مزاج، زي اللي غاويين مزيك. إيه؟ يعني أسيب الشعر؟ إيه بقوله في العليلي والطبيبي. فالحب آسيه وراء عليله فيهم، وبلسمه على ما يجرح. يا سلام يا سلام، لا ليك حق تدخل كلية الأدب. يعني موافقني؟ انت عقلك في الطب وقلبك في الأدب يا ناجي. مظبوط، ده صحيح يا سعيد. طوع عقلك وتوكل على الله. يا ناجي يا ناجي. أنا هنا يا سعيد، على باب المشرحة. هو مين اللي هيمتحننا النهاردة؟ الدكتور علي إبراهيم، جراح عظيم وأديب وفنان بالسليقة. تبقى ناجح من دلوقتي. ناجي على إبراهيم ناجي. أنا هو يا دكتور. تعال يا ناجي، تعال تعال. شوف جثة الست دي يا ناجي، تقدر تشخص المرض اللي ماتت بسببه؟ أعتقد إنها ماتت ب... بإيه يا ناجي؟ عيب يا ناجي، ده أنت شاعر. بص لوشها وعينيها. وشها شاحب، شاحب شحوب جميل، وعينيها فيهم حزن عميق وجاذبية، ورموشها يا سلام على رموشها. ناجي. ها أفندم، عرفت ماتت بإيه؟ بالسل يا دكتور. برافو برافو يا ناجي، كفاية عليك كده. شكرا يا دكتور. ناجي. نعم. لا ده أنا عاوز أسألك، بتوفق إزاي بين الطب والشعر؟ أنا دكتور درست الطب كأنه فن، وبكتب الشعر كأنه علم، أراعي فيه المنطق والتحديد والوضوح. عظيم، ومع ذلك الناس بتتساءل إزاي؟ والناس تسأل والهواجس جمة، طب وشعر كيف يتفقان؟ الشعر مرحمة النفوس وسره هبة السماء ومنحة الديان. الله، رائع. والطب مرحمة الجسوم ونبعه من ذلك الفيض العلي الشاني. ما شاء الله ما شاء الله، عيادتك تفرح يا دكتور ناجي. عقبال عندك يا سعيد. انا خدتها من قصرها وتعينت في الوزارة. مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقة احنا ظروفنا كويسة اللي تخرجنا مع استقلال بلدنا. نعم، استقلال ايه يا سعيد؟ مش بقى فيه دستور وبرلمان وحكومة مصرية لحما ودما؟ والاحتلال هو الاحتلال، هما الانجليز طلعوا من مصر. مسيرهم يطلعوا هناك؟ لما يطلعوا بقى نبقى نقول. يا اخي اهي خطوة لقدام. حكم ذاتي في ظل الاحتلال، المشوار طويل يا سعيد، ومحتاج من كل مصري يدي بلده كل ما يملك. ادي احنا بنبذل في مجالنا اخر جهدنا. قل الذي يبغي الصلاح لقومه بنبيل صنع او شريف جهادي، بالطب او بالشعر او بكليهما، كل الجهود فداء هذا الوادي. واللي ما يعرفش يقول شعر يعمل ايه؟ يسمعني. قول يا ناجي، قول وسمعني. لا خير في قلم إذا هو لم يكن حرا طهورا كالشعاع الهادي، لا خير في طب إذا هو لم يزر ظلم الحياة كفرحة الأعياد. الشاعر صالح جودة عندي في العيادة، ده شرف كبير لي يا باشا. يا ترى جاي تزورني ولا بتشتكي من حاجة؟ والله عيان يا باشا. عيان؟ حاسس بإيه يا صالح؟ حاسس يا سيدي بألم صديقي إبراهيم ناجي. كده هو؟ انت ما تعرفش انه تلميذي؟ ايوه، هو تلميذ سعادتك في الطب وصديقي انا في الأدب. اعتقد انه في مقدمة شعراء المدرسة الجديدة، ويعتبر يا باشا ابرز شعراء جماعتنا، جماعه ابولو. وما عرفتش ناجي بيشتكي من ايه؟ الظاهر انه بيشتكي من الحب يا باشا. الحب. الحب وجعه نازل الحب، وعمال يقول جمال الضنين وليالي الاراق. طب ما تسمعني بيقول ايه. هل منك يوم رضا ضن الزمان به، اعيا خيالي واضناني توقعه. الله، كم بت منتبها أصغي لخطوته، أراه في الوهم أحيانا وأسمعه. الله الله يا ناجي الله. وبيقول إيه في الأرق يا صالح؟ بيقول هل في العصيب المدلهم مصغ لشاك لم ينم، سهد على سهد وذكرى فوق ذكرى تزدحم. جميل جميل، انا لازم ازوره يا صالح. يا سلام، ده انت هتخليني علشان تزورني يا باشا. انا في ديك الساعه اللي يزورني فيها علي باشا ابراهيم، ده اول ما هيشوفك يا باشا هيخف على طول. معقول صالح جودة وعلي باشا إبراهيم؟ مش قلت لك يا باشا أول ما يشوفك هيخف على طول؟ خفيت خفيت وبقيت زي البومب والله. يعني خلاص مفيش حاجة واجعك؟ لا، فيه اللي واجع بلدنا. نبي الطب أدركنا إذا ما تطلعت العيون إلى رسول، فكان في مصر أجسام مراد بأرواح كأشباح الطلول. فيا أسفا إذا تركت فظلت فرائس للدعي وللدخيل. علي، لقد ملكت عصات موسى، فقم واضرب بها أفعى الخمول. يا أماني وحبي وخيالي. لا تضيع لحظة فالعمر ضاع. لا أراك الله حالي، والليالي كاسفات ليس فيهن شعاع. الله الله، ده شعري. لا وربي، ليس في الدنيا ختام. حين يغدو البعث نحوي من حبيب، حين يستيقظ قلب من منام، والمنادي أنت والحب المجيب. أنت مين؟ المنادي بنادي إنسان هين لين رقيق عذب النفس خفيف الروح. كل دول أنا؟ أمال مين غيرك؟ أنت متأكدة؟ يا ستي أنا الدكتور إبراهيم ناجي. خلي الدكتور في عيادته، أنا بكلم الشاعر. ما أظلم الأيام، فقد شاء القدر أن أكون طبيبا. ليس في الطب من حرج، إنما الحرج أن تكون طبيعته أن ينصت إلى أنات الروح، فيأخذه القدر إلى حيث ينصت إلى أنات الجسد، وشتان بين هذه وتلك. يا مسكين. أنا آسف. يا للقلوب لملتقى اثنين لا يعلماني لأيما سببي. جمعتهما الدنيا غريبين، فتآلفا في خلوة عجبي. الله، الظاهر إن القدر ناوي يبتسم لي. أنا أعشق الشعر قديمه وحديثه، وأحفظ الكثير من هذا وذاك. وتحفظين شعري؟ لهذا ارتبطت بك من حيث لا تدري. ومن العجائب في الهوى اثنان لم يضربا للحب ميعادا، ومحير الأفهام لحظان قرأ كتابهما وما كادا. سارا فمذ وقف الهوى وقفا، يتبادلان الشوق والشغفا. عرف الهوى أمرا وما عرفا، من ذلك الداعي الذي هتفا. قدر على قدر تلاقينا، كل الذي أدري وتدرينا، أن أطعناه فلبينا. من أنت؟ من أنا؟ من ينبينا؟ أنت فين يا راجل؟ يا سيدي ناجي في حلم مش عايز يصحى منه. إيه؟ حب متخيل زي العادة؟ لا يا سيدي، المرة دي حب حقيقي. ومين بقى السعيدة دي يا ناجي؟ سحر، إلهام، وسيمة السمات، أنيقة الروح. لا تريد من الدنيا إلا أن تكون إلى جانب شاعر يحبها وتحبه. وانت بقى حبيتها؟ أنا كنت محتاج لها يا صالح. أنا ودعت معاها دمعة أسى، واستقبلت معاها بسمة أمل. يا سلام يا سلام. عرفنا إنك حبيتها من أعماقي. يا ترى بقى هي بتحبك؟ أنا واثق من حبها. يا سيدي ربنا يهني سعيد بسعيدة. وسعيد ماله بقى؟ هم بيقولوا كده. هدأ الليل هنا، لكنني كنت في حسنك بالصمت أغني. ناقلا للنهر والسهل معا، قصة يشرحها عنك وعني. يا لجهل اثنين أقدارهما. آه يا ليتهما قد عرفا ما الذي نصنع بالعيش إذا ما صح القلب غريبا وغفا. ما الذي نصنع بالعيش إذا ما السبيلان عليه اختلفا. ما الذي نصنع بالعيش إذا صار تذكارا فأمسى أسفا. ليه يا زازة ليه؟ ده شعرك يا ناجي، تعبير عن الخوف يا زازة. ناجي ايه يا سعيد؟ في ايه مالك؟ فاكر المشوار الطويل؟ مشوار؟ ايوة، قطعنا جزء منه ودحنا بنقطع الباقي. الثورة قامت؟ ايوة يا ناجي، قامت ضد تدخل الحكومة الإنجليزية في مسألة إعادة الدستور سنة 23. يا شباب النيل فتيان الحمى وحماة الدار أجبال الأجم، زعموكم أمة هازلة كذب الزاعم فيما قد زعم. تتحداهم على طول المدى ثورة نقراء شبت تلتهم. الشباب نجحوا يا صالح فيما فشل فيه العواجيز. والله ما كان في حد يصدق ان السياسيين حينسوا خصوماتهم. اهم الشباب نجحوا في حشد السياسيين كلهم في جبهة وطنية. على الله يا باشا يكون في اجتماعهم خير. الانجليز بيحضروا المسرح للحرب العالمية التانية. ازاي يا باشا؟ ما هي الجبهة الوطنية دي تقدمة لتوقيع معاهدة السنة دي مع الانجليز. لكن يا باشا سعادتك بتتوقع نشوب حرب عالمية في اقرب مما تتصور. سيبنا بقى من السياسة وخلينا في الأدب. أخبار ناجي إيه؟ الشاعر الرقيق اللي غنى للحب وبكى على الحب، ما كنتش أتصور إنه ممكن يصرخ زي الأسد في شباب مصر. ما هو ده حب برضو يا صالح، حب البلد. شوف يا سيدي بقى ناجي بيناجي مصر بيقول إيه. سمعني يا صالح كده، سمعني. يا أم هل تمشين نحو النار أم فتح الوغى ومشى الجحيم إليك؟ ما حل بالحرية الحمراء؟ هل سال الدم القاني على قدميك؟ الله، يا ولها من صرخة مجنونة ضجت لها الآفاق من شفتيك. الله يا ناجي الله. لا تجزعي يوم الفداء فكلنا مهج تحلق كالنسور عليك. فتلفتي تجدي عرينك عامرا وتسمعي كم قائل لبيك. الله الله. يلعن الحرب وسنين الحرب. ما تخافيش يا زازة ما تخافيش. مش خوف، أنا بكره الضلمة. طفوا النور طفوا النور. ركود وإبهام وصمت ووحشة، وقد لفها الغيب المحجب في بردي. هذا الربيع الفخم والجنة التي أكاد بها أستاف رائحة الخلد. مصر هي مصر يا ناجي. بشوفها في الضلمة منورة. بتشوفها فين؟ في عينيك يا زازة. بكرة تنتهي الحرب ويقرب المشوار. مش عارف إن ما كانش الشعر كنت عملت إيه. ما كنتش عرفتني. الشعر يا زازة هو النافذة اللي بطل منها على الحياة وأشرف منها على الأبد وما وراء الأبد. الشعر هو الهوى اللي بتنفسه. الشعر هو البلسم اللي داويت بيه جراح نفسي. أنا هفضل جنبك لآخر أيام حياتك، هديك عمري، كل عمري. عايز تقول ايه؟ عايز اطمن. على ايه؟ على زازة. مالها زازة؟ لسه بتحبها؟ وحفضل احبها لحد ما ودع. لكن برضو انت طولت معاها. بقالنا اكتر من 20 سنة بنحب بعض. ايه مالك يا ناجي؟ النذير يا صالح. لا يا راجل، بعد الشر عنك. لكل أجل كتاب. الله يا ناجي. ناجي ما ماتش، قالها قبل ما يودعني. سوف يفنى القول إلا قولهم، ويموت الناس إلا الشعراء. لست أنساك. لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. لست أنساك، لست أنساك وقد أغريتني بالذرى الشم فأدمنت الطموح. يا لها من قمم كنا بها نتلاقى وبسرينا نبوح، نستشف الغيب من أبراجها ونرى الناس ظلالا في السفوح. قل الذي يبغي الصلاح لقومه بنبيل صنع أو شريف جهادي، بالطب أو بالشعر أو بكليهما، كل الجهود فداء هذا الوادي. الناس تسأل والهواجس جمة، طب وشعر كيف يتفقان؟ الشعر مرحمة النفوس وسره هبة السماء ومنحة الديان. والطب مرحمة الجسوم ونبعه من ذلك الفيض العلي الشاني. أطباء لكن أدباء. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. الهندسة الصوتية علي صالح. أطباء لكن أدباء يكتبه كمال إسماعيل، إخراج محمد المساح. شارك بالتمثيل صلاح قابيل، سمير عبد العزيز، أنور عبد العزيز، محمد فايق عزب، سيد القاضي.